وقال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حديث عمرو ابن حمزة الأسلمي يعتبره بعض العلماء حدا فاصلا في هذه القضية، لأنه في بعض روايات خبره إني صاحب ظهر أكريه، يعني عندي جمال أكريها في نقل وحمولة الإيش؟ البضائع. تعرفون زمان كنت تشوف الجمال تأتي بالحب من إيه وبالفحم وبالخشب وبالإيش، ما كان في سيارات، اللي كان ينقل لوازم الناس إيش؟ الإبل. فهو كان من أصحاب الإبل التي تسافر بها بين الإيش؟ البلدان. قال إني صاحب ظهر أكري وأصوم، وقد يدركني شهر رمضان مسافرا، أفأصوم؟ شوف التفصيل في السؤال. وفي بعض رواياته وأحب أن أصوم مع الناس ولا أفطر ثم أقضي وحدي. التعليل الناحية النفسية أو الاجتماعية أو لظروفه. فهنا سفره أكثر من إقامته، وهنا يصوم ولا ما يصومش، وهنا أيضا تعبيره عن حالته أحب إليه أن يصوم مع الناس في شهر رمضان ولا أن يفطر وحده ثم يصوم وحده، لأنه إذا أفطر والناس صيام يكون مفطر وحده، وإذا انتهى رمضان وفأفطر الناس صام هو وحده، هو لا يريد هذه الإيش الوحدانية، هذا يريد أن يكون مع الناس. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ إن شئت فصم وإن شئت يبقى هذا التخيير يقضي على احد الامرين ولا يجعل الامر راجع للمسافر نفسه؟ ها؟ راجع للمسافر نفسه. ومن دقة فقه مالك يجعله في الاخير ليقول لنا هذا الخلاف موجود وهذا النص صريح لفرد من الافراد يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيبه بإن شئت صم وإن شئت فأفطر. نعم.